قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجب. يقصد المؤلف بالتوجه هو الذي يعرف بدعاء الاستفتاح. أولا، كلمة واجب هذه تصلحونها مستحب، هذا خطأ، لم يقل أحد من العلماء قاطبة بأنه واجب. إذن الخلاف يعني العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة وغيرهم كلهم يقولون باستحباب دعاء الاستفتاح مستحب، لكنهم يختلفون فيما هو المختار. وردت عدة أدعية، هل يقول الإنسان في دعاء الاستفتاح كما نراه كثيرا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما ورد في حديث عائشة. حديث عائشة أيضا فيه كلام للعلماء في تصحيح سنده أو في الكلام في سنده صحة وضعفة، فهناك من يصححه وهناك من يضعفه، لكن يشهد له أثر عمر في صحيح مسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وقد ثبت ذلك. والذين يردون على هؤلاء يحاولون أن يتأولوا ذلك بأنه ليس في الصلاة المفروضة وإنما هو في صلاة الليل، وهذا قد ورد مطلقا، والصواب أنه في ماذا في الصلاة. وقبل أن ندخل في التفصيل لأننا قد يعني ينتهي الوقت، العلماء متفقون على أن دعاء الاستفتاح مستحب، وأن الإنسان لو أتى بأي صفة من صفاته فذلك جائز، لكن ما هو الأفضل والمستحب؟ الشافعية يأخذون بما ورد في الحديث الصحيح الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو أخذ به الشافعية. الحنفية والحنابلة في هذه المسألة متفقون، يأخذون بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح مطلقا، بل تقول الله أكبر ثم تدخل في القراءة. لماذا؟ يستدلون بحديث أنس أن رسول الله، حديث أنس المتفق عليه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا هو الدليل. وأيضا يستدل المالكية بحديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل، لم يذكر دعاء الاستفتاح. والجواب عن هذا بالنسبة لحديث المسيء أنه ذكر ماذا؟ فرائض الصلاة ولم يذكر السنن. الجواب عن استدلال بحديث أنس أن حديث أنس جاء تفسيره في حديث عائشة الذي قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهو أن يقول بعد التكبير: إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بعض العلماء عندهم كلام المحققين كمن قدامى لا يشير لذلك في كتابه المغني، لا يذكر هذه الرواية التي تنسب إلى الإمام يعني. وهو مذهب الشافعي، وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، هذا رأي أكثر العلماء. وإما أن يجمع بينهم، مع أن حديث وجهت وجهي ثبت في صحيح مسلم وذاك في السنن، وأيضا الثاني مختلف في صحته، من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، إلا أن العلماء أخذوا به قالوا لأنه ورد في الصلاة المفروضة، أما ذاك فورد أنه في المفروضة وورد أنه في صلاة الليل. لكن الذين أخذوا بهذا أيضا قووه بما جاء في صحيح مسلم عن عمر أنه كان يدعو بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك. وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه، وقال مالك: ليس التوجه بواجب. هذه القضايا أيها الإخوة من القضايا التي لا مشاحة فيها، يعني لو أن الإنسان أخذ بهذا أو أخذ بهذا لا يلام الإنسان على هذا الفعل، ولا يقال بأنه أخطأ ولا بأنه أخذ أو أنه خالف في هذه المسألة. فهذه وردت كلها فيها حديث، فللمرء أن يأخذ منها ما يشاء. لكن بعض العلماء ترجح عنده هذا الحديث أو هذا الدعاء فأخذ به، وآخرون أيضا رأوا أن ذلك أولى فأخذوا به، لكن لا يلوم بعضهم بعضا ولا ينقض بعضهم بعضا، كالحال بالنسبة للتشهد ماذا لقراءة التشهد في الصلاة، فإنه ورد فيه عدة ألفاظ، فالحنابلة أخذوا بدعاء بتشهد عبد الله بن مسعود، وهناك من أخذ بتشهد عبد الله بن عباس، ومنهم من أخذ أيضا بغير ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة، وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. قال القاضي: قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة. هذه حقيقة السكتات مهمة في الصلاة، خالف فيها جمع من العلماء كالحنفية وكذلك المالكية، وأخذ بها الشافعية والحنابلة، وسبب الخلاف في هذا هو اختلاف في تصحيح ما ورد من ذلك من أحاديث. وقد ذكر المؤلف عمدة ما ورد في هذه المسألة، وأن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعفه. ولا شك أن هذه السكتات ترفع الحرج عن المأموم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء في الحديث الصحيح: وإذا قرأ فأنصتوا. لكن هذه السكتات تعطي المأموم فرصة أن يقرأ فيها، وقد جاء فيها بروايات متعددة ثلاث سكتات: سكتتان، سكتة بعد التكبير، وأخرى بعد قراءة الفاتحة، وثالثة بعد الفراغ من قراءة السورة. فمن العلماء من أخذ بها ورأى أن هذه السكتات هي وقت للمأموم ليقرأ فيها الفاتحة، وسيأتي الخلاف في حكم قراءة القرآن في الصلاة جملة، ثم بعد ذلك تفصيلا اختلاف في قراءة الفاتحة، فهناك خلافان في المسألة. الخلاف الأول في حكم القراءة من حيث الجملة، لأن هناك من يرى أن القراءة جملة، وإن كان رأيه ضعيف ليست بواجبة، وجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة يرون أنها واجبة، لكنهم يختلفون في القدر الواجب. فهناك مسألتان: المسألة الأولى، ما حكم القراءة جملة، يعني هل القراءة ركن من أركان الصلاة أو شرط كالحال عند بعضهم، أو واجبة أو أنها ليست بواجبة. ثم يأتي جماهير العلماء فيختلفون في القدر الواجب، هل الواجب الفاتحة، وإن كانت الفاتحة فهل تجب في كل سورة، أو أنها تجب في أكثر، هل تجب في كل ركعة، أو أنها تجب في أكثر الركعات، أو أنها تجب في ركعتين فقط بالنسبة للرباعي. قال: وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن. وإذا حقيقة محلها هذه المسألة أن تأتي في مسألة القراءة، يعني في مسألة القراءة هي أقرب. وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم العبارة قد يكون يعني فيها حقيقة، يعني قسوة قضية أنكر، وإنما لم يثبت عندهم الحديث في ذلك أو ضعف عندهم فلم يأخذوا به. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت له صلى الله عليه وسلم. الذي يحفظ حديث سمرة بن جندب، ما أدري ما علق عندك المؤلف. نعم. قال قلت ليس هو من حديث أبي هريرة ولكنه من حديث سمرة أخرجه أبو داود. قال وسببه يصحح هذا، هذا من أقوال المؤلف. قال وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تقرأ الصحيح. حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال كانت له صلى الله عليه وسلم في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. إذن وإذا فرغ من، إذن هي يعني وردت أنه له سكتان ووردت في بعض الروايات ثلاث كما في هذا الحديث الذي معنا. الشافعية والحنابلة قالوا أن هذا حديث حسن وصالح للاحتياج به، والآخرون قالوا فيه تكون المسألة لها ارتباط فيما يحمله أيضا الإمام عن الماموم، هل الإمام يحمل عن الماموم القراءة أو لا، هذا أيضا مسألة محل خلاف بين العلماء. فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح أيها الإخوة، ننبه إلى قضية دعاء الاستفتاح لا يختلف فيه أيضا، يعني هو مشروع في كل الصلوات سواء كانت الصلاة صلاة مفروضة أو كانت نافلة، وسواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار، وسواء كان الإنسان مسافرا أو حاضرا، وسواء كان ذكرا أو أنثى، كل ذلك مشروع. إذن دعاء الاستفتاح مشروع في كل الصلوات.